هذه سائلة تقول: هل يجوز هجر إخوة الرحم لعدم قبولهم الحق في مسألة الخوارج، فهم يناصرونهم ويدافعون عنهم ولا يرون الدعاء للحاكم، بل يجيزون المظاهرات ويرفعون الأصابع لذلك؟ الجواب: هذه الأمور من أبواب البدع قديما وحديثا، فبدعة الخوارج من أقدم البدع التي ظهرت في أمة الإسلام، وأثرها وأذيتها على أمة الإسلام من أكبر الآثار والأذية، لذا هذه من البدع الكبار، فالذي وقع فيها ينصح ويبين له ويعرف بالحق ويصبر عليه، فإن أبى وكان كما تقول السائلة من الذين يدافعون عنهم ويوالون لهم ويعادون فيهم، فهؤلاء يهجروا ولو كانوا من الأقرباء، يهجر ولو كان قريبا، لأن هذه البدع بدع ذاقت الأمة اليوم منها الويلات، قتل شبابها وذهب عزها وهيبتها وتفرقت وتكالب الأعداء عليها، لذا يهجر القريب والبعيد. ولكن بعد البيان والتذكير والصبر، وإن لم ينفع ذلك فيتقرب المرء إلى الله عز وجل بهجر هؤلاء كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا، هجرهم لمدة 50 يوما، وهم من الصحابة الفضلاء، وغير ذلك من الأدلة التي جاءت في الشريعة، والله تعالى أعلم.